حصريا على موقع djkimo.com. حقك طبعا تعيش يا صاحب العيون اللي بضعف قصادها وبنسى الكون يا نقطة ضعفي انت حنن علي قلبك لسه بعت لك ازايك رد علي السلام على فكرة انت اللي مزعلني يا مجنون والمفروض تصالحني ازاي عليك بهون بس اعملي في قلبي اللي بيجي لحد عنك اللي بعيل صغير ويرجع في الكلام على موقع djkimo.com.